جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وفعل الله ما قلتم. أقول السائل: ما الفرق بين الطغيان والغلو؟ الغلو هو يسبب الطغيان، إذا غلا الإنسان في دينه تجاوز الحد فقد طغى، لأن الطغيان تجاوز الحد، فإذا تجاوزت الحد تركت الحق إلى الباطل فقد طغوت، فمن غلا فقد طغى. والطغيان يتفاوت، كل على حسب ذنبه ومعصيته وطغيانه، الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة، يعني يتفاوتون، أكبرهم إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راضي، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن حكم بغير ما أنزل الله، ومن ادعى شيئا من علم الغيب. هؤلاء هم رؤوس الكفر ورؤوس الطواغيت. نعم. يقول السائل: يحج من عليه دين، ويقول: لو خير المسلم بين أن يحج أو يتزوج في أيهما يبادر؟ أما مسألة الدين، إذا كانت تكاليف الحج ستنقص من المال الذي سيؤدى لأهل الدين، فالواجب عليك أن تعطي الناس حقوقهم قبل أن تحج، لأن الله عز وجل ما أوجب الحج إلا على المستطيع، فالذي عليه ديون ولو أخذ من ماله الذي سيعطيه أهل الدين نقص حق الناس، معناه أنه غير مستطيع، فتعطي الناس حقوقهم وترجو رحمة ربك وتجتهد حتى إن شاء الله يغنيك الله فتحج العام الثاني إذا أحياك الله. وأما الحج بالنسبة للزواج، فإذا كان الإنسان يخاف على نفسه الوقوع بالمحرمات بالنظر أو غير ذلك، فعليه أن يحصن نفسه بالزواج، ثم بعد ذلك إن شاء الله يحج، فإن الحج مربوط بالاستطاعة، وقد يكون تكاليف الزواج تمنع الإنسان من الاستطاعة، فإذا كان الإنسان يخاف على نفسه فعليه أن يبادر بالزواج، كما قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فاحرص على الزواج، ومن تزوج فقد حفظ نصف دينه، فليتق الله في الشطر الآخر. حسن الله عليك. سألني يقول: رجل عقد النية للحج من الميقات من غير ملابس الإحرام، يقول ثم رجع من المركز، مركز التفتيش، يقول: هل عليه شيء؟ على كل حال، إذا كان أنه قد قال: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فلا شيء عليه. أما إذا لم يشترط فعليه الفدية، يعني دم الحصار، يذبح ذبيحة قبل أن يحل الإحرام، يذبح ذبيحة ثم يحلق رأسه ثم يحل، هذا هو المحصر يسمى، لأنه منع، إذا منع من أن يصل إلى بيت الله الحرام ولم يشترط فهكذا عليه أن يذبح ذبيحة ويحلق رأسه ثم يحل، كما فعل عليه الصلاة والسلام لما منعت قريش في السنة السادسة من الهجرة، لما ذهبوا ونزلوا بالحديبية ومنعتهم قريش من دخول البيت الحرام، وعقد الصلح بينهم، ومن شروط الصلح أنهم يرجعون في هذا العام ويأتون بالعام الثاني إلى عمرة أخرى. فذبح النبي صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسه ثم حل، وهكذا أصحابه رضي الله عنهم. أحسن الله عليك سؤالا يقول: ما معنى لا ينفع ذا الجد منك الجد؟ الجد هو الحظ، يعني إذا أن الله لم ينفعك فلا ينفعك حظك، ولو كنت يعني ترى أنك ذو حظ وأنك مظفر في أو ناجح في أمورك أو عندك يعني معرفة أو ذكاء أو كذا، فإذا لم ينفعك ربك ويكون ربك عز وجل مؤيدك وناصرك وآخذ بيدك بالتوفيق فلا ينفعك شيء، لأن الحظ سبب، الله عز وجل إن نفعك الله به نفع وإلا فلا. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. إن منعك الله ما أحد أعطاك شيء، وإن أعطاك فلا أحد يستطيع أن يمنعه أبدا. لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني ما ينفع صاحب الحظ حظه إذا لم ينفعه الله. أحسن الله عليك سؤالا يقول: أنه أتى من مصر وأقام في جدة مدة 5 أيام ثم عمل عمرة في اليوم 28 من شهر رمضان، يقول: فما حكم عمرته؟ إذا كان جاء من مصر على نية العمرة، جاء من بلاده من أجل العمرة وكان محرما وأقام بجدة 5 أيام أو أكثر أو أقل ملتزما بالإحرام محافظا عليه، ثم دخل مكة وأدى مناسك العمرة فلا شيء عليه. أما إذا كان إنه جاء من بلاده على نية العمرة لكنه ما أحرم قبل أن يصل إلى جدة، تعدى الميقات بدون إحرام، وسفره ومجيئه من أجل العمرة، فهذا تعدى الميقات بدون إحرام، والإحرام من الميقات واجب، ومن ترك الواجب فعليه دم. أحرم من جدة لا بأس، ولكن عليه دم بسبب تركه للميقات. فأنا ما ندري عاد هل هو محرم، أقام بجدة وهو محرم، ما في بحث، محافظ على إحرامه، وكونه تأخر لغرض سبب من الأسباب ثم وهو محرم محافظ على إحرامه ما في معنى. يقول السائل: هل تجوز صلاة الجنازة من غير وضوء؟ لا، ما تجوز، إذا كان بإمكانك تتوضأ، وإذا أنه مستحيل الوضوء ولا يمكنك تتيمم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. كان في أسئلة أعطى محض، ما فيه اليوم إلا بعد الأذان إن شاء الله. كان في زيادة؟ ما في أسئلة غير واضحة كثيرة. سؤال لغوي يقول: لماذا تكتب التاء مرة مفتوحة ومرة مغلقة في مثل قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها؟ إنها كتبت بالتاء المفتوحة والتاء المربوطة. هذه يسأل على أهل الخطوط وأهل الكتابات وأهل التخصص بهذا، أهل القراءات هم الذي يعطونك الجواب إن شاء الله المقنع. ثانية غير واضح الأسئلة هذا فقط. نعم يلا بسم الله، وصلى الله.